الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه لكلام صاحب منازل السائلين في منزلة الفقر، قال فصل. قال: الدرجة الثالثة الاضطرار، والوقوع في يد التقطع الوحداني والاحتباس في بيداء قيد التجريد، وهذا فقر الصوفية. الوحدان اللي مكتوبة الوجداني هي لها وجه يعني، لكن ليس هو الوجه الذي يشرح عليه ابن القيم رحمه الله. في كلمة أبو عثمان النيسابوري رحمه الله الذي قال عنه ابن القيم أنه كان شديد الوصية باتباع السنة وتحكيمها ولزومها، يقول: لما حضرته الوفاة مزق ابنه قميصا على نفسه، ففتح أبو عثمان عينيه وهو في السياق فقال: يا بني، خلاف السنة في الظاهر علامة رياء في الباطن. يعني لا تجد أحدا يخالف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة أو هيئة أو خلق وهو يريد بذلك في حقيقة الأمر الاتباع، إنما خالفها لاتباع الهوى. مخالفة السنة في الظاهر في الأمور الظاهرة مثل ما وقع من ابنه هذا من تمزيق القميص حزنا على أبيه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من شق الجيوب أو لطم الخدود أو دعا بدعوى الجاهلية، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه المخالفة في الظاهر دليل على أنه متبع لهواه، واتباع الهوى من لوازمه أمر الرياء، فإن الرياء وطلب السمعة عند الناس هو أحد يعني فروع اتباع الهوى والعياذ بالله. ولذا يظهر مخالفة السنة في أمر من الأمور ليشتهر وليعرف وليقول عنه الناس مثلا في هذا المقام: ما أشد حزنه على أبيه، انظر كيف كان يحب أباه. ونعلم أن كثيرا من الناس يفعل هذه الأفعال الفظيعة من أجل المجاملة ولأجل أن لا يقول الناس عنه أنه لم يكن يحب قريبه أو أنه لم يقم بالواجب. ولذلك هذا في الأمر نوع من الرياء، هذا في حقيقة الأمر نوع من الرياء يدل على عدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى. هذه الجملة في الحقيقة ليست متعلقة بقضية يعني الفقر، ولكن إنما ذكرها ليدل على أن أبا عثمان النيسابوري هو من الداعين إلى السنة الحريصين على التزامها ظاهرا وباطنا، لا يرى مخالفتها في حال من الأحوال ولا مفارقة الظاهر للباطن، بل فساد الظاهر علامة على فساد الباطن. ولهذا استنكر كلام الواسطي عنه لما قال: بماذا كان يأمركم شيخكم؟ فقالوا: كان يأمر بالتزام الطاعة ورؤية التقصير فيها. فقال: أمركم بالمجوسية المحضة. قد تكلمنا أن هذا باطل، بل هذا الأمر وهو التزام الطاعات ورؤية التقصير فيها هو من سيما الصالحين وحال الصديقين، يعملون ما أمر الله عز وجل به ويرون أنفسهم لم يوفوا المقام حقه. لما كانت الدرجة الأولى من الفقر فقر الزهاد، هو رفض اليد من الدنيا بحيث لا يتعلق بها بخلا بها إذا ولدت أو شحا بها إذا فقدت، طلبا لها وحرصا عليها وطلبا لتحصيلها من كل وجه، ويسكت اللسان عنها لحصارتها فلا يمدحها، وكذلك سقطت من قلبه فإذا فاتت لا يذمها ولا يشغل نفسه بها أصلا لأنها ليس لها قدر عنده حتى تذم، وكذلك لا يطلبها وإذا تركها فإنه لا يرى نفسه قد ترك شيئا عظيما، لا يتمدح بذلك ولا يتعجز به في نفسه. ولما كانت الدرجة الثانية درجة الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والتخلص من رؤية مقامات النفس والإعجاب بها وشهود أعمالها وهي في حق أهل الدين، متعلقة هذه المسألة متعلقة بالأعمال الصالحة، فهو يشهد أعماله ويطالب أحواله ويشهد مقاماته ويتعزز بها على غيره ويتكبر بها على غيره، فهذا التخلص من هذه الأمراض هي أهم من التخلص من أمراض الدنيا، من أمراض التعلق بالدنيا. فهذه عبودية النفس والهوى، أن يتعبد الإنسان في حقيقة الظاهر لله عز وجل وهو يخدع نفسه. فكان الافتقار إلى الله عز وجل بشهود أن الأعمال هي محض فضله سبحانه وتعالى، وأن المقامات والأحوال ليست إلا هبة من منه وعطائه عز وجل، فلذا لا يرى لنفسه فضلا ولا يعجب بها ولا يرى نفسه فوق الخلق ولا يرى لنفسه منزلة فوق أحد منهم، وإنما يرجو فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، لا نجاة له إلا بذلك. الدرجة الثالثة درجة الاضطرار الكامل، الشعور بالضرورة والفقر التام في كل شيء في حياته، كإنسان يوشك أن يغرق ولا ينجيه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو يلجأ إليه مستشعرا عجز الخلق جميعا وعجز نفسه، وأنهم لا يملكون ولا يملك هو لنفسه ضرا ولا نفعا ولا شيئا على الإطلاق. وهذا المعنى معنى صحيح، وإن كانوا دائما يذكرونه كبداية لمقام الفناء الذي يدخلون منه دائما من جميع يدخلون إليه دائما من جميع المقامات ومن جميع الأحوال، وهو كما ذكرنا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عدم الشعور بولود النفس ولا ولود الكون من حوله، وإنما المطلوب أن يفنى الإنسان عن أمراضه، يفنى بحيث تنعدم في نفسه وفي قلبه الأمراض التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى، تنعدم من قلبه الإرادات إلا ما يحبه الله عز وجل وأرضاه، تنعدم من قلبه المقاصد إلا أن يريد وجه الله ويبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الفناء المعتبر. أما عدم الشعور بوجود الكائنات وولود نفسه كذلك وولود عمله كذلك، فمثل هذا لن يرد مدحه لا اسما ولا حقيقة، لا لفظا ولا معنى في الكتاب والسنة، وعده أرفع المقامات في حقيقة الأمر ليس من طريقة أهل السنة ومن طريقة أهل العلم. وهذا كلام الهروي، يعني حدث خلل عند البعض حينما ظن أن كلام ابن القيم رحمه الله يوافق الهروي، فربما ذم هذا الكتاب العظيم الأهمية كتاب مدارج السالكين في شرح مناجم السائلين، وربما قال أنه قد تقدم، يعني أنه من أول ما ألفه ابن القيم، وهذا كلام ليس بصحيح. فكلام ابن القيم رحمه الله في تفسير هذا الكتاب في شرح مناجم السائلين إنما هو في حقيقة الأمر من كتبه بعد موت شيخ الإسلام الثانية، الكتاب مملوء بابن تيمية، سمعت شيخنا ابن تيمية قدس الله روحه، هذا الكتاب بعد ما يعني مات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعد أن صرد ابن القيم من يعني على يد جميع من أئمة السنة والناصرين لها في الظاهر والباطن، والكتاب كل من يقرأه يعلم كيف صف ابن القيم رحمه الله ما كان من زلات وصفحات لصاحب المنازل. ف يعني كلام غير سبيل بالمرة أن يقال أن كلام ابن القيم في المجالس كلام يعني ليس من كلام أهل السنة، كلام منكر. ابن القيم رحمه الله يأخذ ويوجه ما يحتمل التوجيه من كلامهم، وكما ذكرنا أمر الاضطرار إلى الله سبحانه وتعالى معنى حسن، وأمر استشعره المؤمن الصادق متابعا في ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ومتبع في ذلك موسى صلى الله عليه وسلم، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وفي كل الأمور يفتقر المؤمن إلى الله، يشعر أن لا نجاة له ولا ما يعني صلاح له ولا قوة له إلا بالله سبحانه وتعالى. فتحقيق لا حول ولا قوة إلا بالله في حقيقة الأمر على الكمال هي درجة الاضطرار، بمعنى أن يكون مضطرا إلى رحمة الله عز وجل، لا يعني ينجيه من نفسه ومن كل شر ومن كل سوء إلا الله سبحانه وتعالى، حتى من شر نفسه يعوذ بالله من شر نفسه. يقول والوقوع في يد التقطع الوحداني يعني كأن نفسه تقطعت وذهبت وانعدمت. إن حمل هذا على الشعور بوجود النفس، بمعنى أن هذا التقطع الوحداني كأنه متفرد في هذا الشعور أنه قد تقطع وانتهى وفني، فمثل هذا كما ذكرنا ليس بممنوح. وإن حمل المعنى على أن نفسه الأمارة بالسوء قد تقطعت حتى صار هذا التقطع متفردا فيه، هذا الذهاب للنفس الأمارة بالسوء، أن الأمراض التي في داخل النفس قد ذهبت وانحلت لأنها قد أعدمت وفنيت، فمثل هذا أمر صحيح. ينبغي أن يكون الإنسان دائما باحثا عن عيوب نفسه مفتشا عن أمراضها، ويعلم أنه لا يصلحه إلا الله ولا يزكي نفسه إلا الله. فإذا أعدمت هذه النفس الأمارة بالسوء وزكى الله عز وجل هذه النفس وهو يشهد ذلك بالله، فهذا المعنى ثابت في قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكها، وقوله عليه الصلاة والسلام واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. فكون الإنسان في صلاح نفسه في صلاح قلبه ليس له إلا الله، مضطر في نجاته في دينه ودنياه وأخرى إلى الله عز وجل، قد تقطعت نفسه ذهبت نفسه الأمارة بالسوء معنى صحيح، وإن كان ليس هذا الذي يشيرون إليه. دائما هم يشيرون إلى قضية رؤية الحقيقة الكونية أن الأمور كلها بيد الله وأنها من أمره عز وجل، يقول الشيء كن فيكون. وهذا الشهود أمر مطلوب، لكن هم دائما يعبرون منه إلى أن يقولوا لا شعور بوجود الكائنات وهذا الفناء عن شهود السوى كما يقولون. وقد ذكرنا من قبل أن الفناء عند المتكلمين به على ثلاثة أنواع: الفناء عن وجود السوى، وهو من يعتقد أن كل من سوى الله ليس له وجود، فالكائنات كلها مظهر من مظاهر وجود الله. وهؤلاء الصوفية الفلسفية الزنادقة الاتحادية الذين أئمتهم ابن عربي والحلاج وابن الفارض وجلال الدين الرومي وأمثالهم وأمثالهم ممن صرح بوحدة الوجود، فهؤلاء لا يعني نصيب لهم في الإسلام والعياذ بالله، إن ماتوا على ما أظهروه من اعتقادات كفرية نعوذ بالله من حالهم وحال أهل النار. فهذه هذا النوع الأول، وهو المشار إليه دائما بالقول بوحدة الوجود، ويترتب عليه القول بصحة عبادة كل معبود، لأنهم لم يعبدوا إلا شيئا واحدا وهو الله، ولا فرق بين الرب والعبد، ولا فرق بين الإسلام والكفر، ليس هناك من شيء أصلا في الوجود إلا الله، كل هذه مظاهر متعددة لشيء واحد هو الله، وهذا كفر بواح عند المسلمين واليهود والنصارى. يعني حتى اليهود والنصارى أقل كفرا من هؤلاء والعياذ بالله، مع كفرهم بلا شك. أما النوع الثاني من الفناء فهو الذي يتكلم عنه دائما صاحب المناجل ويشير إليه ويحملها عليه ابن القيم، وهو الفناء عن شهود السوى، عن أن يشهد من سوى الله، ليس أنه ينعدم في الوجود ولكن في شهود الإنسان، كما أن وجود النجوم لا ينعدم عند ظهور الشمس ولكن لا يراه الناظر لأن نور الشمس قد ملأ عينيه، فهو لا يرى وجود النجوم ولا يشعر بوجودها وينشغل عنها، فكأنه لم يشهد كذلك إلا الشمس وعينه مركزة فيها لا يرى غيرها. ومثل هذا كما ذكرنا معنى ليس مطلوبا، قد يقع للبعض نتيجة أنه ركز في النظر إلى شيء معين ليس مطلوبا أن ينظر فيه، وهو الاستغراق في جانب الحقيقة الكونية أو في شهود تدبير الرب سبحانه وتعالى للكون دون أن ينظر إلى أعمال العباد وخيرها وشرها وما يحب منها وما يبغض، وأن يوافق الله عز وجل فيما شرع، وأن ينظر فيما هو مكلف به من الله سبحانه وتعالى على ألسنة رسله. وهذه المرتبة، مرتبة الفناء عن شهود السوى، كما ذكرنا ليست مطلوبة. المطلوب أن ينظر الإنسان إلى حقيقة أن الكون كله بأمر الله، مع شهود الفرق بين أعمال العباد خيرها وشرها، الفرق بين وجود العبد ووجود الرب، الفرق بين ما يحب الله وما يبغضه، الفرق بين موافقة الشرع ومخالفته في نفسك وفي من حولك من الناس، وبذلك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتجاهد في سبيل الله وتدعو إلى الله وتسعى إلى إصلاح نفسك وتهذبها من أمراضها وعيوبها، تنقيها، لأنك مع الجمع في أنت في فرق، مع شهود أن الكون كله بأمر الله سبحانه وتعالى، إلا أن هناك فرق تشعر بوجود نفسك ووجود عمل ووجود من حولك ووجود ما يحبه الله وما يبغضه، ما أمر به وما نهى عنه، ما هو معروف وما هو منكر وغير ذلك. فهذا الأمر وإن شهدته بالله عز وجل إلا أنك تفرق في الإرادة. لذلك نقول هذا هو المطلوب في هذا المقام. نعم هناك قوم وهناك يعني خلق كثيرون لا يشهدون تدبير الله عز وجل للكون، وإن أقروا به لفظا حين يسألون، ولكن لا شعور لهم بذلك، ولا يهتمون فقط إلا بالأسباب الظاهرة وأعمال العباد الظاهرة، وكأن الأمور كلها من تحت ليست من فوق، فيشهدون آثر أفعال العباد في من أنفسهم ومن غيرهم دون أن يشهدوا تدبير الله، ودون أن يشهدوا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا يشهدون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، نعم يقرون بها اسما ولفظا ولكن لا يشعرون بها حقيقة، وهذا يدفعهم إلى أن يعظموا أمور الدنيا ويعظموا الأسباب ويعظموا أنفسهم ويعظموا قوة وقدرة الخلق، فلا يعظمون أمر الله كما ينبغي، فيقل توحيد الإلهية عندهم بسبب ضعف الشعور بتوحيد الربوبية. بعدم شهود القدر، وربما وقعوا في البدع والضلالات إذا نسبوا الأمور إلى العباد خلقا وإيجادا، وظنوا أن العباد مستقلون بما يفعلون، فهذا ضلال مبين. إذن هناك طرفان ووسط في هذه النقطة. وسط هو أن يكون الإنسان شاهدا للحقيقة الكونية، مشاهدا أن الأمر من عند الله، كما نكرر أن هذا الأمر شهود واستحضار في القلب وليس مجرد إقرار باللسان، لأن البعض يقول الكل مقر بذلك، كل الخلق يقرون، كل المسلمين على الأقل نحن ومن يخالفنا يقر بأن الله جديد منهم، لكن هذا الأمر يحتاج إلى شهور، يحتاج إلى استحضار على الدوام. عندما تتقف أمام إنسان على سبيل المثال يملك مثلا أن يقال خذوه فاحبسوه أو اضربوه أو فعلوا كذا، هل تستحضر أن هذا هو الذي يملك فأنت ترتجف خوفا منه، أم أنك تستشعر أن ناصيته بيد الله لا يطرف ولا ينطق ولا يبطش إلا بأمر من الله، وأن الله الذي أعطاه كل ذلك، ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيله، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. إذن الذي يستحضر أن الله الذي آتى فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا لا يعبأ بتهديدات فرعون ولا يخاف منه ويعوذ بالله ربه ورب فرعون ورب كل الخلق من شر كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، ولذلك يستحضر أن الخلق كأنهم عدم، ليسوا غير موجودين ولكن لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يستحقون لذلك خوفا ولا رجاء ولا أن يعمل لوجههم. الناس إذا استحضروا أن فلان يملك لهم شيئا يتقربون إليه ويعني يداهنون ويسعون إلى كسب وده، وإذا شعروا أنه لا يملك لهم شيئا زهدوا فيه ولم يعبأوا رضي أم لم يرضى، سقط أم لم يسقط، وهكذا. فالمؤمن في حسه شهود أن الله عز وجل بيده الأمر كله، ولذلك لا يعبأ برضا الناس ولا سخطهم، يرضي الله بسخط الناس ولا يذم أحدا على ما لم يؤته الله، ولا يشكر أحدا على أنه مصدر نعمة، يمكن أن يشكر على أنه سبب، يشكر على أنه سبب نعم لأن الله أمر بذلك أيضا، فيشكر الله من لا يشكر الناس، ولكن يعلم أن الله الذي قدر الأمر كله. فهذا الشهود كما ذكرنا هو الوسط بين طرف يجعل شهود الحقيقة الكونية، شهود القدر، شهود أن الأمر مدبر من السماء إلى الأرض، يقتضي الغياب والفناء عن الشعور بوجود نفسه أو غيره وبوجود فعل منه أو فعل من غيره، استغرق في ذلك حتى زال شعوره. والطرف الآخر الذي يعظم ما عند الناس ولا يشهد الأمر كما ينبغي، يعظم الأسباب ويتعامل يعني من أجلها، يخاف ويرجو على ذلك ويوالي ويعادي على ذلك. ولو رأيت نظرت إلى أهل الدنيا في المشارق والمغارب لوجدت أن كثرة التعلق بالأسباب والتسلط على القلوب يعني تسلطها على القلوب هي السبب الذي يجعلهم يوالون أعداء الله ويتركون شرع الله ويفعلون المعاصي، يظن أن اللذة في نيل الشهوة مع أن الأمر من عند الله عز وجل، كم من نائل شهوة معذب هو فيها، يعذبه الله عز وجل ويذل ويهين لأنه عصى الله سبحانه وتعالى، وهو مستمر في طلب اللذة من غير مراعاة لشرع الله لكثرة تعلقه بالأسباب، شدة تعلقه بالأسباب. لذلك نقول يعني هذا الباب، هذا الأمر وهو شهود الاستواء فيه وسط بين طرفين مغالاة. أما الفناء الذي يتكلم عنه أهل الإيمان والسنة وفناء الإرادة عما عن سوى ما يريده الله، بمعنى أن تكون النية خالصة لله عز وجل. الإرادة ليست إلا ابتغاء وجه الله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فتكون أفعال العباد موجهة إلى الله وحده لا شريك له، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، مع شهود أن الأمر من عند الله، فهم يوجهون إرادتهم لله عز وجل مستعينين بالله، محققين إياك نعبد وإياك نستعين. الفناء عن إرادة من سوى الله وما سوى الله، فهو لا يريد إلا وجه الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فإرادة وجه الله عز وجل والإخلاص له وحده، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أن أول المسلمين. تحقيق هذا فناء عن إرادة ما سوى الله ومن سوى الله، لا يريد إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى، حتى حاجات البدن يجعلها لله سبحانه وتعالى، يوجهها حتى تكون في آخر الأمر لله عز وجل، وأن إلى ربك المنتهى يجعل نهاية نيته لله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر هو المشروع المطلوب الذي جاء به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فبذلك كلمة الفناء لم ترد مدحا ولا ذما في الكتاب والسنة، وحقيقتها تنقسم إلى هذه الأطراف المتناقضة المتباعدة، طرفي نقيض وأمر ثابت فيه تفصيل، كما ذكرنا شهود السوى. فهو يتكلم في هذه الدرجة صاحب المنازل عن قضية الفناء عن شهود السوى، وهو لذلك هو يعظم هذه المنزلة جدا. وكما ذكرنا ابن القيم رحمه الله يبين أن المطلوب من ذلك ليس الغياب عن الشعور بوجود النفس والكائنات ومجرد كثرة الفكر في الحقيقة الكونية وشهود القدر، بل هذا الأمر وهو التدبر والتفكر في أن الأمر من الله وأن الأمور كلها بقدره، مع حصول الصحو، مع حصول التفرقة بين من يحبه الله ويرضاه وبين ما يبغضه ويأباه، بين المنكر والمعروف، بين المحبوب لله والمبغوض له، وهكذا. وفي نفس الوقت لا يتعلق قلبه بالأسباب، بل يأخذ بها ويعمل بها ونظره معلق بالله عز وجل. يقول: الاضطرار شهود كمال الضرورة، والفاقة علما وحالا. علما وحالا يبقى يعلم ذلك ويشعر به، لأن الناس إذا قلت لهم أنتم مضطرون إلى الله عز وجل، ألا تعلم ذلك؟ يقول: نعم والله أنا أعلم. حاله عبر يومه وليلته مفتقر إلى الخلق، ينظر في ماذا؟ في أن الناس أعطوني أو منعوا، في أن فلانا راضي عني أو سخط عني، الذي له ملك وسلطان أو غير ذلك. الذي شهد الضرورة علما، بمعنى أنه يقر بذلك، يقر أنه فقير إلى الله عز وجل في كل نفس من أنفاسه، هذا حقيقة لا شك فيها، كل عاقل يقر بذلك. لكن أكثر الخلق يرون الأمور طبيعية، يرون الأمور مبنية على أن هذا أمر عادي، لا يرى ذلك ولا يفتقر إلى الله عز وجل. المؤمن هو الذي يعلم أن كل نفس وكل دقة قلب تحتاج إلى أمور لا يملك منها شيئا، كلها أمور متوقفة على أمر من الله في كل طرفة عين، بل أقل من ذلك، كل ثانية طرفة عين تأخذ عدة ثواني، لكن أو جزء من الثانية، كل ما هو أقل من ذلك لا يستغني عن الله عز وجل. أما الحال فهو أن يكون شاعرا بهذا الأمر، وسلوكه مبني على ذلك، وليس فقط مقر معرفة نظرية ثقافة، لا، يطبق ذلك عمليا. حاله كذلك، يريد بالوقوع في يد التقطع الوحداني حضرة الجمع التي ليس عندها أغيار، فهي منقطعة عن الأغيار وحدانية في نفسها. تقطع وحداني يعني ليس له نظير في ذلك، حضرة الجمع يعني شهود أن الأمر كما ذكرنا كله من عند الله عز وجل، حضر هذا وشهده، بحيث أنه ليس هناك أغيار، ليس هناك من يدبر الكون إلا الله، منقطعة عن الأغيار، الأغيار صغروا جدا، بعدوا جدا، كل من سوى الله أصبح صغيرا في حسه وشعوره، لدرجة أنه كالمعدوم أو لا يشعر به، زي لو قلنا واحد كده طلع فوق بعيد بعيد جدا لغاية ما الأرض الكرة الأرضية كلها اختفت في وسط كون واسع، يرى أن الله يدبره. والوقوع في يدها الاستسلام والإذعان لها والدخول في رقها، في شعور بأنه لا يعني لا يعني كل هذه أشياء صغيرة جدا، كل من سوى الله كما ذكرنا، هذا القدر المطلوب مطلوب في شهود الحقيقة، حقيقة الكونية، شهود أن الأمر يدبر من الله عز وجل، لكن دون أن يزول عنه الشعور بوجوده ووجود من حوله لا يلزم ذلك. يقول: وقد تقدم أن حضرة الجمع عندهم هي شهود الحقيقة الكونية، هي الحقيقة الكونية أن الأمور كلها من مصدر واحد، أمر واحد، يدبر الله الأمر كله، خالق الكون رب العالمين يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، كل المخلوقات هو ربها سبحانه وتعالى. يقول: ورؤيتها بنور الكشف، رؤية الحقيقة الكونية بنور الكشف، حيث أشهدها منشأ جميع الكائنات، إرادة الرب عز وجل في وجود الخلق، مؤمن وكافر وبر وفاجر، خير وشر، هو الذي أراد ذلك، والكائنات عدم بالنسبة إليها. الشيخ حمد يعلق دائما: ما فيش محمل عنده إلا محمل إيه؟ الشو إن هو بتاع وحدة الوجود. يقول: المقصود بها عندهم، صرح به ابن عربي وابن الفارض ومن قبلهما أبو يزيد والحسين الحلاج، اللي هم بتوع وحدة الوجود. والشيخ بلا يعني ابن القيم يلزم بلا تردد أن الشيخ الهروي ليس من أصحاب وحدة الوجود، وإنما هو يتكلم عن الشهود وليس الوجود. وكما ذكرنا مثال مقبول: أدغال الكون البعيدة، أنت كيف تراها؟ المجرات الهائلة البعيدة دي بنشوف إحنا فيها حاجة إيه؟ عشان بعيدة عندنا جدا مش عارفينها، مش عارفين بيها. تخيل بقى إن واحد طلع يعني في هذا الكون الواسع، فضل يطلع يطلع لغاية ما إيه المدينة بتاعته صغرت، وبعد كده إيه؟ أكثر من كده شوية لغاية ما الكرة الأرضية بقت إيه؟ بقت كرة. حد عنده كمبيوتر بيدور على جوجل ويطلع كل شوية يلاقي إيه؟ بتاع تصغر، لغايه بعد كده يلاقي ايه الكره الارضيه ايه نقطه، مش كده؟ بعد كده لو طلع اكتر شويه يلاقي المجر المجموعه الشمسيه نقطه والكره الارضيه اختفت، فيلاقي يلاقي الناس اللي عليها اختفوا بالتاكيد، فيقوم يطلع اكتر. ده معنى مش معنى قبيح، ده معنى ان كل يعني لغايه ما يشهد ان كل من سوى الله، كل من غير الله عز وجل وجوده ايه شيء تافه جدا، صغير جدا، لا اثر له ولا قدره على شيء. الامر ده مطلوب، مطلوب بشرط ان انت ما تغيبش عن الايه عن الوحي. مش مطلوب ان انت بعد كده ما تشوفش فرق بين خير وشر، مفيش فرق بين اعمال العباد الطاعه والمعصيه، لا تفضل شايف ان هم لا يملكون شيئا، وان فعلوا خيرا وفعلوا ايه شرا، وانت تحب الخير وتكره الشر، وتطيع وتترك المعصيه، وهكذا. فمش ان المعنى مفيش الا وحده الوجود، لا مش شرط، يعني يمكن حمل المعنى الكلام على معنى احمد صحيح، ولكن كما ذكرنا الغلو فيه الذي وصلهم الى ان لا يشهد وجود شيء من المخلوقات الا الله، كل الاشياء لا يشهد وجود شيء من المخلوقات لا يشهد الا الله منقطع يعني. ولذلك هو بيشير اليه في قوله: واما الاحتباس في بيداء قيد التجريد فهو تجريد الفردانيه، ان يشهد معها غيرها، يجرد أنه يشهد الفرد الصمد لا يشهد غيره. يقول: وهو الفناء عن شهود السوى، الاحتباس سمى ذلك احتباسا لأنه منع نفسه عن شهود الأغيار، الأغيار جمع غير، غير الله، سوى الله، كل من سوى الله أصبح من يشوفه، وجعل للتجريد قيدا، وهو التقيد بشهود الحقيقة، قيد بيداء قيد التجريد، جعله كالبيداء قيد التجريد، يعني هو حبس نفسه في التجريد، وسمموا القيد التجريد ده لانه بيقيده بانه شاهد الحقيقة بنفسه ما بتطلعش منه للدنيا مرة تانية، ما بتطلعش منه لشهود اثر وقدرة غير الله. المشكلة ان هو يفضل حابس نفسه في هذا، فسمى بيداء. ليه؟ بيقول جعل القيد قيد التجريد بيداء لوجهين، احدهما ان الاغيار تبيد فيه وتنعدم ولا يكون معه سواه، والثاني لسعته وفضائه، فصاحب مشهده في بيداء واسعة وإن احتبس في قيد شهوده. يعني هو بيمنع نفسه انه يشهد حاجة تانية، لان نفسه بتتطلع دايما الى ما حوله، فيقوم دايما يفضل حبسها في صحراء واسعة في الحقيقة. هو بيقول انها بيداء قيد نفسه فيها، وهو انه يجرد النظر والشهود حتى لا يشهد سوى الله. قلنا الامر المطلوب من ده، قلنا ده في تفصيل، المطلوب منه ان يكون يشهد عجز العباد وفقرهم وضعفهم، وان الله يدبر الامر مع شهود الفرق، مع يبقى جمع مع فرق، وليس جمعا بلا فرق. فرق بين الطاعة والمعصية، الخير والشر، المؤمن والكافر، ما جعله الله للعباد في أفعالهم التي يفعلونها بإرادتهم واختيارهم، يختار منها هو فعل الخير ويحبه من نفسه ومن غيره، ويكره فعل الشر والمعصية والكفر والنفاق ويتركه كذلك، يعني يتركه من نفسه ويبغضه من غيره ويعاديه لأنه يعادي في الله ويوادي في الله سبحانه وتعالى. وليس المطلوب في هذا المقام إلغاء الشعور بوجود الفرق، لأن الكل قد أصبح نتيجة العلو الشديد أنه صار كالعدم كما ذكرنا، لكن قدرتهم إلى قدرة الله كالعدم، ملكهم إلى ملك الله كالعدم، علمهم إلى علم الله كالعدم. هكذا يمكن أن يكون الأمر صحيحا مع التقيد الذي ذكرناه من أنه يفعل المعروف ويترك المنكر ويأمر المعروف عن المنكر. يقول: وقول هذا فقر الصوفية، طبعا هذا الكلام وهو جعل الصوفية في أعلى المقامات دائما، هو في الحقيقة أثر من آثار مطالعة المقامات. فعند الشيخ يقول درس مطالعة المقامات إلا أنه هو بيمدح الطائفة التي ينتمي إليها، ودي في الحقيقة مرض من الأمراض، رغم أنه هو ظاهره أنه هو بيتخلص من الأمراض بمدح طائفته، لكن هو في الحقيقة مدح للنفس. ما هو الواحد ساعات يبقى مش عايز يزكي نفسه، يزكي ليه؟ الطائفة التي ينتمي إليها، ويقوم يغور في الحقيقة هذا المرض العضال اللي موجود في النفس الإنسانية، مرض تزكية النفس. قال الله جل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فيقوم يغوطه جامد جدا لما يقول ايه ده، انا بمدح ليه؟ بمدحش نفسي، بمدح الطائفة اللي هو في الحقيقة مقدم عندهم. زي واحد يمدح مثلا الجماعة اللي هو ينتمي ليها، والجماعة دي يقول لك دي احسن جماعة، والجماعة دي بتعظمه وتقدمه هو، يبقى في الحقيقة بيجعل ذلك وسلما لشيء خافي في نفسه، وهو مش الستار اللي غطى به المرض ده، انه يقول لك انا بمدحش نفسي، خدع نفسه وغوط المرض، خلاه يبقى عميق اكثر، ما ينفع بحد، ما يظهرش للناس ولا يظهر لنفسه، وهو مطلوب ان هو يفتش ويخليه يطلع بره عشان يعالجه، عشان يشهد ما امر الله عز وجل به في ما قص علينا من قول يونس عليه السلام: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ويشهد ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإشرافي أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي ذنبي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك. يعني يتكلم خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، هو صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، يقول: وكل ذلك عندي، وهو صادق صلى الله عليه وسلم، والإنسان لابد يكون صادق فيما يقول من ذلك. وعلم أبا بكر رضي الله عنه أن يقول في صلاته بعد أن يتشهد، يقول اللهم دعاء يقول في صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهو يقول ذلك صادقا، مش بيقولها مجاملة ولا تواضعا. هو المشكلة ان هو يقول كلام عمال يقوله وهو مش محققه في نفسه، يبقى ما هوش صادق. يبقى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين لم تتحقق. يبقى في الحقيقة يذم نفسه ليمدحها، ويقول لك الذنوب كثيرة، وهو عايز الناس تقول يا سلام عليه، ده راجل وانتبه للذنوب ونفسه كويس. لا، ده بيغور المرض الحقيقي. وذلك لما يذكر ان هذا الفقر اللي هو فيه اللي بيشير اليه بالفناء عن شهود السوى، ان ده اعلى الدرجات وده مقتضى الكلام، او ان الصوفية كمان عندهم اعلى من كده، ان هم مختلفين في العبارة دي، يقولوا ده فقر الصوفية، يعني ده جزء من مقاماتهم، هم عندهم مقامات اعلى من كده. ده مدح للطائفة جدا، وهو شيخ من كبار شيوخهم، والكل ينتسب اليه. يعني بتوع وحدة الوجود يقولوا الهروي ده تبعنا، ومن القيم لا مش تبعهم، ده تبع اهل السنة. والمهم ان الهروي مقدم عند الطائفة بلا شك، عند طائفة الصوفية، وله منزلة كبيرة، ومنازل السائرين عندهم يعني علامة مميزة، وبلا شك انه فيها يعني اشياء فريدة، يعني لابد من الانتفاع بها، يحتاج كل انسان الى ان ينتفع بما تضمنته. لكن كما ذكرت، مدح الطائفة بهذه الطريقة زي واحد يعني هو لم يتحقق بمنهج السلف في الحقيقة. منهج السلف مش مجرد الكلام، مش مجرد اللي هو فلسفة كلامية وعقلية، لا، منهج السلف ده عقيدة وخلق وسلوك ونحو ذلك. يوم يمدح السلفية جامد جدا، وهو ايه؟ عشان هو اذا ظهرت السلفية فهو ايه؟ اظهر الظاهرين، وهو منتمي لها. يبقى ده فالمدح للطائفة من ضمن أبراج مطالعة المقامات وشهود الأحوال ورؤية الأعمال. ولذلك نقول هذا الكلام في الحقيقة، رغم الصوفية كما يعني ذكر غير واحد تعظيمهم لأنفسهم خطر كبير جدا، وهو يدل على أنهم داروا في دائرة، فضل يزيد يزيد يزيد يرجع لنفس الصفر الجديد، كأنه ما هزمش نفسه خالص، وكأن وقع فيما كان يلوم الناس عليه. نسأل الله العافية. ده أنا الحق ماشي، بس احنا بنقول ان انا ما قلناش ان الانسان ما يمدحش مطلقا، بقول احيانا بيكون مدح الطائفة نوع من الايه؟ من مدح النفس. ولكن فعلا ان هو تحقق بهذا وذاقه واراد ان يلتزم الناس به ويدعوهم الى الله الى ذلك، نعم. لكن القضية انه تحول زي ما قلت، انه بيمدح الطائفة عشان يمدح نفسه، بس مكسوف يقول قدام نفسه انه بيمدح نفسه وقدام الناس، عشان يقول شوف الراجل معجب بنفسه ازاي، يوم ايه يحول الموضوع الى مدح طائفته وهو في الحقيقة مش هي القضية. فضلا انها تكون طائفة مذمومة بقى، يكون فيها عندها نقص. يقول قد يفهم منه ان التصوف اعلى عنده من الفقر، فان هذه الدرجه الثالثه هي التي هي اعلى درجات الفقر عنده، هي من بعض مقامات الصوفيه. وطائفه تنازعه في ذلك وتقول التصوف دون هذا المقام بكثير، والتصوف وسيله الى هذا الفقر، فان التصوف خلق، وهذا الفقر حقيقه وغايه لا غايه وراءها. كما ذكرنا الفناء عن اراده السوى هو المعنى المطلوب، وهو ما نسميه كده بقى، نسميه الايه؟ الاخلاص، مش كده؟ يعني ابتغاء وجه الله عز وجل من الالفاظ الشرعيه، بدل ما نسمي الفناء والشهود والسوى والناس تقعد تتلخبط، بنقول وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، بس تحقيق ذلك فعلا. يقول وقد تقدم ذكر الخلاف بين القوم في هذه المساله، وحكينا فيها ثلاثه اقوال هذين، ان الصوفيه اعلى من الفقراء، والفقراء اعلى من القول الثاني، الفقراء اعلى من الصوفيه، والثالث أنه لا يفضل أحدهما على الآخر، فإن كل واحد منهما لا تتم حقيقته إلا بالآخر. وهذا قول الشاميين والله أعلم. نكون عند إيه؟ عند طائفة الصوفية، ونحن نفتقر الله عز وجل، وندعوه سبحانه وتعالى أن يصلح شأننا كله، ولا حول ولا قوة إلا به عز وجل. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. هم مغرمون بالألغاز، وكأنهم يريدون جعل الأمر سر. لا، ودايما قضية الأسرار دي عندهم إيه؟ كل حاجة لها إيه؟ سر، محدش يخش. نظرة الاستعلاء على الخلق وللأسف موجودة عند كثير من هؤلاء. لكن القضية المشكلة ان التحقق بالأحاديث وبالآيات بالأولى بيبقى غافل عنه الكثير. واحنا لما بنلاقي كلامهم ونشرحه ونعرف ايه المقاصد بنلاقي ان فعلا في منازل عالية جدا هي في الحقيقة النصوص الشرعية بتدل عليها، ولكن كتطبيق واقعي احنا بعد عنها. فعشان كده احنا بنتكلم في هذه الابواب، يعني رغم انها حاجات صعبة لكن انت لما تيجي تلاقيها انها سهلة الفهم والقرآن والسنة عبروا عنها، ولكن التطبيق العملي بتاعها في حياتنا ما زال بعيدا. ان فعلا واحد بيتعامل في حياته بانه كأنه بيغرق وملوش حد ينقذه في كل اموره، الامر ده ما هوش مش سهل انه يوصله. انه فعلا اكله وشربه ونومه يحتسب في نومته ما يحتسب في قومته، لما يجي ينام زي ما الصحابي بيقول اني اقوم وانام واحتسب في نومتي ما احتسب في قومتي. تعالى دور فيها كده كم واحد وهو جاي ينام عايز ياخد ثواب في النوم، ولا بينام وخلاص وجاب الاكل وخلاص وعايز يتلذذ بالاكل وخلاص وعايز يتلذذ بالزواج وخلاص. القضيه بالنسبه له قضيه طاعه بيؤديها لله عز وجل، ولا هو كلام بنقوله؟ والحقيقه زي ما قلت ان الحياه التي نعيشها نمط الحياه بياخدنا بعيد جامد جدا، لان احنا بنعيش في طريقه نمطيه اكل وشرب وشغل وفلوس وزحمه وتنافس وتطلع ويفقى يبقى الاخلاص عباره عن كلمه بنقولها، لكن كتطبيق واقعي ما صعب. كانه يريد وجه الله في كل عمل من اعماله، ده حتى العبادات نفسها دخلها باب الرياء ودخلها السمعه، وده ممكن تطلع هي نفسها مش لله، فضل انه يكون اكله وشربه ونفقته على عياله انها بيحتسبها عند الله. لا، قضيه الاخلاص الذي هو ان لا يريد سوى الله عز وجل. فعشان كده بنقول طب بلاش وجع دماغ، ما بنتكلمش في الحاجات دي. لا، ما هو المشكله ان انت لو ما انتبهتش لهذه، مين اللي بينبه؟ فهو انت ممكن تقرا شرح الحديث مثلا عندما نتكلم في شرح الكلمه الاخلاص وتعريفه ونحو ذلك من غير ما تشعر باهميه هذا الامر. الافتقار الى الله عز وجل ومساله الاعجاب بالنفس والغرور بالعمل ونحو ذلك امور عظيمه الخطر. انت بندور عليها لما بنلاقي الكلام من خلال ما تكلم بيها، ولا نعزل الصعوبه والالغاز اللي بيقولوها وناخد الكلام الحق اللي هو مطلوب. وصل انه كلام بقى الحلو ولا الوحش؟ الكلام الطيب اللي جزء اللي هم كده من كثره التهذيب للنفس من الانشغال بالعباده والتدبر الكامل في يعني أغوار النفس بحيث الإنسان يصفيها من ما يخالف شرع الله عز وجل. الكلام الحق ده لأن هو واحد بيحاول يعيش مع النصوص، مش هم مش قوي، هم بقى ده الجيل المتوسط المتأخر، لكن السلف المتقدم اللي هم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين عاشوا مع النصوص فعلا، وبالتالي حصلت لهم من يعني المنازل العالية من تطبيق هذه النصوص. لو أن أخا يعمل في المسجد ويستطيع أن يقدم الدعوة أكثر مما يقدم، هل يخبر يعني شيخه على قدرته ما يستطيع أم يكون ذلك من تزكية النفس؟ يمكن أن يخبر، ولكن يخشى على نفسه من التزكية ويكون بعد ذلك في تقييم يعني نفسه تبعا لغيره، يجعل غيره هم الذين يزكونه ويقدمونه. قضية تزكية النفس دي قضية خطيرة للغاية، ولذلك بنقول ان دايما العمل الاسلامي هو الذي يبرز الكفاءات ويظهر القيادات، وليس ان يحتاج الانسان الى انه يزكي نفسه ويرشحها لامر معين. وبعدين اصلا هو يعمل شيئا محدش بيمنعه اصلا من ان يقدم المزيد، ولا حد يقول له لا ما تعملش الطاعات التي تستطيعها، ولكن إذا كان كل بعمل يزيد عليه ولا مانع من ذلك، وإذا كان يرى أنه يقدر على أمر، هناك مثلا مسؤولية مشتركة أو يعني يترتب على هذا العمل يعني مصلحة عامة أو مصلحة عامة، فليذهب إلى من هو أعلى منه ويخبره بذلك. يمثل الذي جعل القوم الصوفية يعني يجعلون مقامات الإيمان الرفيعة كالخوف والرجاء والصبر والإرادة من مقامات العوام، لأنهم سقطوا في مسألة تزكية النفس وعجبوا جدا بالشيوخ حتى غلوا فيهم، فأصبحت ألغاز الشيوخ والمقامات التي يشيرون إليها مقدمة عندهم على ما يفهمه عامة الناس من الكتاب والسنة، ويريدون أن يتميزوا، نسأل الله العافية. ما هو على الاعتقاد الصحيح في أن الله بعدما خلق السماوات والأرض استوى على العرش، وفي أن الله ينزل كل ليلة لكي لا يتطرق إلى فهم أن العرش فوق الرب عز وجل؟ لعل هذا الفهم الباطل هو السبب الذي جعل العلماء يقولون أنه ينزل ولا يخلو منه العرش، لأن فعل النزول لا ينافي فعل الاستواء، لم يرد عندنا في الكتاب والسنة ما يدل على أن فعل النزول يلزم منه ترك الاستواء، حتى أنه إذا نزل يكون العرش فوقه، نعوذ بالله. الله عز وجل فوق العالم كل، فوق الخلق جميعا، وهو عز وجل لا ينزل ولا يخلو من العرش. ونقول هذا الأمر لابد أن تذكر نفسك فيه بما قال الإمام مالك، والكيف مجهول، فالله فوق العرش ولا كيفية لهذا، وكذا لا نعلم كيفية لنزول هذا الرجل. هناك أخت تريد أن تجدد تحدد ميعاد الولادة يوم الاثنين من ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويوم ترفع فيه العمل إلى الله، ولا ما لما فيه من فضل، ما رأيكم في هذا؟ أرى أن لا تفعل ذلك، لأن هذا يوم الاثنين يوم ترفع فيه العمل، لا وليد مش هتصلي فيه، مش كده؟ هتبدأ النفاس وهتعمل عملية قيصرية ونحو ذلك، دعوا الأمر لله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. ثم إنه لم يرد ما يدل على أن هناك فضيلة لمن ولد يوم الاثنين، إنما يوم الاثنين له فضيلة أنه ترفع فيه العمل الله. طب الولادة في يوم الاثنين إيه فضيلتها؟ والمولود ده حيث سبيل متولد يوم الاثنين، ولا هو عارف حاجة ولا يدل دخل في الموضوع.